أمر بالعدل والإحسان. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أيها الأخوة، أتكلم عن العدل الآن وهو غائب عن حياة كثير منا. نعم، ما قامت أمة وكتب لها الاستقرار والاستمرار إلا عن طريق العدل والعدالة. نعم، لقد ضاع العدل في كثير من حياة المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. العدل أمر به الله جل وعلا أمرا مباشرا، إن الله يأمر بالعدل. بل وأوحى إلى داوود: يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. قال العلم أي الظلم والجور. أيها الأخوة، العدل هو الإنصاف، العدل هو إعطاء كل حق حقه، العدل هو أن يأخذ الإنسان ماله ويؤدي ما عليه، والعدل ضده الجور والظلم. والعدل يقال رجل عدل وامرأة عدل ورجال عدول. والعدالة يا أستاذ هي ملكة في النفس تجبر الإنسان على ملازمة التقوى. وقالوا: العدل هو الاستقامة على أمر الله وأمر الرسول إليه صلى الله عليه وسلم. جاء العدل والأمر بالعدل في كتاب الله في آيات كثيرة. بل أقول لكم: ما قامت السماوات والأرض إلا على العدل، والسماء رفعها ووضع الميزان. قالوا: الميزان هو العدل. وأرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب ليتحقق العدل بين الناس. نعم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذا أمر مباشر من الله تعالى، لا يحتاج إلى تأويل ولا إلى تفصيل ولا إلى تفسير ولا إلى توضيح وتبيين، إنما أمر بالعدل. العدل يا أستاذ الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه لعامة الناس عامة وللحكام والقادة خاصة. نعم، لقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: لقد هم القوم أمر المرأة المخصومين الذي سرقه، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأرسلوا إليه أسامة بن زيد، فلما ذهب وكلم غضب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأضع هذا الدستور الذي تستقيم به الحياة. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. إنما أهلك من كان قبلكم، إذا سرق فيه الشريف تركوه، وإذا سرق فيه الضعيف أقاموا عليه الحد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول لحضراتكم تطبيقا لهذا الأمر: ما قامت الثورات العربية ولا خرج الناس في الشوارع والطرقات إلا مطالبين بهذا الأمر، حرية وعدالة. العدالة، يطالبون بالعدالة. لما ظهر الظلم وأصبحت المحاباه هي السيد القائم القائم. قام الناس وخرجوا على حكامهم. فما الاستقرار والاستمرار؟ ان يكون هناك عقل بين الناس. ان النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس لنا هذه الاسس. فلما دخل النبي عليه الصلاه والسلام الى مكه اغلق عثمان بن طلحه رضي الله عنه وارضاه الكعبه واخذ معه المفاتيح ليمتنع النبي صلى الله عليه وسلم وليمنع النبي عليه الصلاه والسلام من دخول الكعبه. فذهب اليه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه ولوى ذراعه واخذ منه المفاتيح وفتح للنبي صلى الله عليه وسلم. ودخل النبي عليه الصلاه والسلام وصلى ركعتين في الكعبه ثم خرج. فساله عمه العباس ان يجمع له السلمه والسقايه وان ياخذ مفاتيح الكعبه. فانزل الله جل وعلا قوله ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. نعم، اذا كان الحكم بين الناس فينبغي ان يكون الحكم بالعدل، وليس معنى العدل ابدا المساواه، وانما العدل اعطاء كل ذي حق حقه. فطمع ان القران يحكم بالعدل فيعطي احيانا المراه نصف الرجل في المواريث، واحيانا تزيد المراه عن الرجال في المواريث. فهذا حق وهذا العدل، ليست المساواه. النبي عليه الصلاه والسلام يرسل لهذا المبدا ويرسخ هذا الدستور بين اصحابه وبين الامه، وسار على نهجه وهديه الخلفاء من بعده. هذا ابو بكر الصديق لما ولي الخلافه في خطبته الاولى قال للناس: ايها الناس، وليت عليكم ولست بخيركم، فان استقمت فاعينوني، وان اعوججت فقوموني، فلا طاعه لي عليكم ان انا عصيت الله تبارك وتعالى. القوي فيكم ضعيف عندي حتى اخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى اخذ له الحق. او كما قال رضي الله عنه وارضاه: وسار على ضربي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، الذي كان يحكم في الرعيه ويعدل في القضيه. عمر رضي الله عنه وارضاه قال: للعلم، واذا ذكر العدل لا بد ان تذكر حياه عمر الذي عاش بالعدل وفي العدل والانصاف. كان يسوي بين افراد الرعيه كما كان يفعل النبي وصاحب النبي في الغار ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. كذلك سار على ضربه الخلفاء من بعده، وهذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه. لما ولي الخلافه ارسل الى الحسن البصري رحمه الله ورضي الله عنهما، ارسل اليه يطلب النصيحه، فاسدى اليه كتابا ونصيحه مفادها العدل اساس الملك. فعمل بها ابن عبد العزيز، وفي يوم من الايام جاءته رساله من عامل له على احدى البلدان يطلب منه مالا ليقيم اسوارا حول بلدته. قال: لا، لقد خربت البلده، فان رايت ان تعطيني مالا لابني اسوارا فعل. فقال له عمر بن عبد العزيز: حصن بلدك بالعدل وطهر طرقاتها من الجور والظلم، حصن بلادك وبلدك بالعدل وطهر طرقاتها من الجور والظلم. اعلموا يا سادة، علمني الله واياكم ان تطبيق العدل يوجب في نفس الرعية الرضا، وأن محاباة الأغنياء والوجهاء والعظماء وأصحاب الأموال إنما يبعث في نفوسهم السخط والغضب، يبعث في نفوسهم الحقد، وهذا ما نراه الآن ورأيناه قبل ذلك. نعم، العدل أساس الملك، طبق النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا هذه القاعدة وصار عليها من بعد الصحب الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. العدل يا سادة، وليس المقصود بالعدل أن يكون من الحكام الرعية، بل إن العدل ينبغي أن يكون في جميع حالات وحياة المسلمين، في أقوالهم وأفعالهم، في بيعهم وشرائهم، في حكمهم، في قضائهم. لا بد أن يتحقق العدل يا سادة. العدل نعم، فلا تستقيم حياة العبد إلا بالعدل، أولا مع ربه، ألا يسوي بين الله وبين المخلوق، ألا يجعل لله ندا، وهو خلق. العدل مع الله هو تمام التوحيد بالله ولله. قال تعالى منكرا عن هؤلاء الذين يسوون، بل هم قوم يعدلون، يسوون بين الخالق والمخلوق، وهذا الله لا ينبغي. ثم يكون العدل مع الإنسان ونفسه، إن من تمام عدل شريعة الإسلام أن يكون الإنسان عدلا في نفسه. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: وإن لبدنك عليك حقا فأعطك الذي حق الحق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بل والله إن تأملت في شريعتنا لوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل في نعل واحد، يمشي أحدنا في نعل واحد في فردة واحدة والرجل الأخرى تعاني مما تراه في الطرقات. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، فقال: إما أن تحلقه كله أو تفرجه كله. العدل حتى فيه، تحلق الشعر كله أو تفرجه كله. النبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا ويمنعنا من ظلم النفس حتى في هذه الأشياء. تعالى وانظر إلى حياة كثير من الشباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، في عصر تغرب فيه الكثير، صاروا أقرب ما يكونون للغرب في أفعالهم وفي ملابسهم وفي كل حياتهم. ترى الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله، من يرسم بحلقته حشرات على رأسه، يرسم عقرب خنفسا أو ديكا أو غيره على رأسه، هذا من الجور والظلم. مع نفسك أيها العبد، إن من تمام العدل أن تعدل في نفسك، ألا تجلس بعضك في الشمس والبعض الآخر في الظل إلا بضرورة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. انظر إلى العدل مع الإنسان والإنسان مع نفسه. نعم، كذلك العدل في بيتك مع زوجاتك، إن كان لك أكثر من زوجة. إن الله تعالى لما أمرنا بالعدل حتى في بيوتنا قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، إن خفت ألا تعدل فواحدة، لأن العدل واجب عليك بين زوجاتك. بل حذر النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين لا يعدلون مع زوجاتهم، أنهم سيأتون يوم القيامة ولهم شق مائل حصاد لما زرعوه من الجور والظلم. نعم، كذلك العدل مع الأولاد، أن تكون عدلا حتى في المشاعر. بالمشاعر نعم، دخل النبي صلى الله عليه وسلم عند رجل في بيته، ودخل أحد الأولاد فسلم على صاحبيه، على أبي الولد، على أبيه، سلم الولد على أبيه، فهش له وبش وأجلسه على رجله وقبله. ثم دخل آخر فلم يرش ولم يرش ولم يقبله، ثم أخذه وضعه في جواله، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمره أن يعدل بين أبنائه، إن أراد أن يكون له في الدم أن يكون له في الدم سواء، فينبغي أن يكون عدلا بينهم، كذلك ما ورد الإمام البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه، قال: ويا بني أبي شيئا من ذلك، فأبت أمي إلى أن يرشد علي النبي عليه الصلاة والسلام، رفضت الأم يوم أن كانت الأم صالحة، رفضت هذا الأمر حتى يعلم النبي عليه الصلاة والسلام بما حدث. فقال له: أكل ولدك حتى مثله؟ يعني أعطيك كل واحد زيه؟ قال: لا. قال: فأشهد علي غيري، فإني لا أشهد على جور، أي على ظلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإني لا أشهد على جور، أي على ظلم. كذلك أيها الأفاضل، العدل في كل أمور الحياة، العدل في البيع والشراء والأخذ والعطاء، في البيع والشراء اعلموا يا سادة أن الذين لا يعدلون في بيعهم ولا شرائهم أنزل الله جل وعلا لهم صورة في القرآن الكريم سميت بصفة من صفاتهم، ألا وصورة المطففين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. نعم، العدل في البيع والشراء، العدل في الكلام، أن تكون عدلا في قولك. قال الله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وإذا قلتم فاعدلوا. اليوم تجد أن فلان بينه وبين فلان خصومة، فيظهر ذا عنده من معايب ويتكلم عليه قادحا، نعم، ويأذيه وأطعامه ربما بما فيه، لا يعدل في الكلام. ولا أقول لكم من الذي له الحسنى فقط، لا أحد، فنحن بشر، منا المصيب ومنا المخطئ، منا من يصيب ويخطئ، وكلنا كذلك. من الذي له الحسنى فقط، تجد أن فلان يرمي فلان بقوس واحدة ليقتله في عرضه. الله جل وعلا يقول: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ويقول جل وعلا أيضا: ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، حتى لو بينك وبينه عداوة، وبينك وبينه خصومة، وأردت أن تتكلم عليه أو تشهد عليه فلا تشهد إلا بالحق، قل ما فيه وما له وما عليه. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هرقل بقدومه أرسل رسله في المدن ليأتي بأقرب الناس إليه، وجاءوا بأبي سفيان، والحديث عند الإمام البخاري، وأبو سفيان يوما كان لا زال على الشرك، وقف أبو سفيان ولم يجد في حرف واحد على هرقل بخصوص النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان ألد أعدائه، ولكنه استحى من الكذب. انظر إلى حياتنا الآن، وكلنا يتطاول على الكل إلا ما رحم الله وعصمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يرميه وأقدحه بما فيه أبو سفيان، وكان على الشر، استحى أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما صالح أهل خيبر على ما عنده من ذروع وثمار، أرسل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه ليخلص له الطن أي يعايره، يعرف مقداره وما عندهم على النخيل من التمر، أرسله لليهود، وكلنا يعرف اليهود وأطباع اليهود. لما ذهب إليهم عبد الله بن رواحة أرادوا أن يقدموا له هدية أو إن شئت فقول رشوة مغلفة بغلاف الهدية كما نرى الآن. فلما أعطوه قال لهم: والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، وأنتم والله أبغض الناس إلي، ولا يمنعني حبي لهم وبغضي لكم على أن أقول إلا الحق. أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه: انظر إلى حياة المسلمين وانظر إلى الأسس التي أقاموا عليهم دولتهم والتي نشأوا من خلالها دعوتهم. من هذا الأساس العدل، كذلك العدل في الكتابة. لما ذكر الله جل وعلا الدين في أطول آية: وما ينبغي أن يقول، وما ينبغي أن يكون، قال الله فيه: الشهود ذو عدل لابد أن يكون عدلا، الكاتب والشاهد عدل. فالعدالة الأساس ينبغي أن تكون في نفوس المسلمين خاصة، والناس عامة مع بعضهم البعض ومع بعضهم وأعدائهم. أيها الفاضل، ما قامت أمة إلا على العدل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جل وعلا: إن من تمام عدل الله أن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. إذا جار الوزير حاجباه وصاحب الحكم أجحف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأفاضل، إن النفس البشرية لا ترضى ولا تستقر إلا إذا أخذت ما لها وأدت ما عليها. هكذا فطرة الله في الإنسان، لا يستقر ولا تستقيم حياته إلا بالعدل والإنصاف، إلا بأن يأخذ حقه. نعم، هذه فطرة الله في بني البشر. العدل يا سادة، العدل من الثمرات الكثير والكثير، وأول هذه الثمرات استقرار البلاد واستمرارها. نعم، وقلت لكم وذكرت لكم مثالا بما حدث في بلاد الأمة العربية من ثورات كلها تحت شعار العدالة، يريدون العدالة والمساواة من وجهة نظرهم العدل. فإذا ما تحقق العدل عاشت الأمة في أمن وأمان. وهذا ما قاله سفير الغرب يوما عندما جاء إلى بلاد المسلمين حاملا رسالة إلى أمير المؤمنين عمر. فلما سأل عن أمير المؤمنين وجد نائما كأحد الناس تحت شجرة في طرقات الناس، وقف مستعجبا مستغربا أو متعجبا مستغربا، وقال له: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، حكمت فعدلت فأمنت فنمت. العدل يحقق السعادة في حياة الإنسان ويحقق الأمن والأمان. اعلم يا سادة أن الظلم والمحاباة تبعث في نفوس الفقراء الحقد والغل، وفي نفوس الأغنياء والوجهاء أن يداوموا ويستمروا في فسادهم وإفسادهم. ففي العدل تحقيق مصلحة الجميع، الكل يأخذ حقه والكل يؤدي ما عليه والناس جميعا سواء. هذا دستور إلهي قال الله فيه: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الليلة تراكم. سطر الكلام النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى. لا فرق العربي على عجمي إلا بالتقوى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم العدل يا سادة في الدنيا لو فوائد جنة، وفي الآخرة عند الله تعالى. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المبسطين على منابر من نور يوم القيامة، المبسطين على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن وكلتا يدي اليمين الذين يعدلون فيما ولوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المبسط في بيته، في سوقه، في حكمه، في كل أمر من أمور حياته. إن المبسطين على منابر النور بل يكفي حكام العدول فخرا وشرفا. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عد لنا سبعة يظلون الله في ظله يوم القيامة كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عد أول من عد إمام عادل، إمام عادل، قائد عادل، رب بيت عادل، إمام عادل. يظل الله في يوم تقترب الشمس من الروس مقدار ميل بينها وبين الروس، يغرق الناس في عراقهم. يوم لا يظل الله سبعة أصناف في ظل عرش، يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم إمام عادل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما عد لنا هؤلاء الذين لا ترد لهم دعوة أخبرنا أن الإمام العادل لا ترد دعوته، لا ترد دعوة الإمام العادل يا سادة. العدل يا سادة، العدل ينبغي أن يكون بيننا. وأنا أقول لكم إن كنا نريد حكاما كأبي بكر وعمر يعدلون بين الناس، فكونوا أنتم مع أنفسكم ومع ربكم في بيوتكم كمن كان يحكمهم أبي بكر وعمر. إنما الحكام من بيننا، كنا نشتكي ظلم الحكام وجور الحكام، أين نحن؟ فنحن السبب. إن أردتم حكاما كأبي بكر وعمر فكونوا كمن كان يحكمهم أبي بكر وعمر. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واقض يومنا وفرج همومنا. اللهم ارفع مدك وغضبك عنا، ارفع مدك وغضبك عنا، ارفع الغلاء والبلاء والوباء عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما عملنا ولا عمل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما عملنا ولا عمل السفهاء منا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واقض جمهورنا. اللهم اغفر لنا بين امهاتنا كما يربونا صغارا، اللهم ارحم ابائنا وامهاتنا كما يربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ومعلمينا، اللهم اغفر لهم يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اعل بفضلك كلمه الحق كلمه الدين. اللهم انصر الاسلام على اعدائه، اللهم اجعل بلدنا وسائر بلاد المسلمين سخاء وخام يا رب العالمين. اللهم من اراد بلدنا مصر بسوء فاقسم ظهره واعم بصره واجعله من بعده آية يا رب العالمين. اللهم من اراد بلادنا بشر وسوء فاقسم ظهره واعم بصره واجعله من بعده آية. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم استرنا في الدنيا والاخره، اللهم استرنا في الدنيا والاخره. أيها العبيد يا بلال العبيد وأحفاد العبيد، اعلموا علم اليقين أن الدنيا ساعة فاجعلوها لله طاعة، أن الدنيا ساعة فاجعلوها لله طاعة، واعلموا أن النفس طماعة اكبحوا جناحها، علموها القناعة، واعلموا أن البر لا يبلغ، أن البر لا يبلغ، وأن الذنب لا ينسى، وأن الله لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان، وآخر دعوانا الحمد لله.